ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء وشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. شوف كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقة ازاي، يغبطهم يعني الأنبياء والشهداء ايه، يفرحوا لهم، يفرحوا لهم سبحان الله، يغبطهم او تغبطهم الأنبياء والشهداء ومنزلتهم من الله عز وجل، مكانتهم من الله يعني، يكونون على منابر من نور، قاعدين على منابر، والمنابر دي مش خشب لا، منابر ايه، نور، اللهم اجعلنا منه بقى. قال الصحابة ومن هم يا رسول الله، من دول؟ قال هم الذين يحببون الله الى الناس ويحببون الناس الى الله. شوف شوف شوف الكلام الحلو، يحببون الله الى الايه، الى الناس، ويحببون الناس الى الله. الصحابة سألوا عن شق وسووا الشق الثاني لانه فطري طبيعي، قالوا فكيف يحببون الناس الى الله يا رسول الله؟ طب يحببون الله الى الناس معروف، طب يخلوا الناس يحبوا ربنا ازاي؟ قال يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فاذا اطاعوهم احبهم الله سبحانه وتعالى. يعني يقولوا يا اخواننا ده غلط، يا اخواننا ده صح، اعمل كذا ما تعملش كذا، امشي في سكة السلامة بلاش سكة الندامة، هنا يأتمروا بالمعروف وينتهوا عن المنكر، هنا صاروا من اهل الايه، من اهل المعروف، يبقى ربنا ساعتها ايه، سوف يحب الذين ايه يأمروا. لذلك ايه قال كنتم خير امة اخرجت للناس، ليه ليه تأمرون بالمعروف ايه وتنهون عن المنكر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. امين يا رب، امين يا رب. طيب يا سيدي، ولذلك قال الله عز وجل فيه لهم فيها ازواج مطهرة، ليه؟ لان هو كان طاهر في كلامه، طاهر في ثيابه، طاهر في يده، ايده لا بتختلس ولا بترتشي ولا بتمد يدها الى ان تضرب انسانا او ان تؤذي انسانا، وانما جوارحه كلها في خدمة الله عز وجل. فكان سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال يا رب، يا رب اذا رأيتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمة تنعم بها علي. لما كان رب سبت اهل الخير ورحت عند اهل الشر وانا رايح، يبقى اكسر لي رجلي عشان ايه؟ ما كملش المشوار. ليه؟ لانه مش عايز ينخرط مع اهل السوء، مش عايز يخش مع اهل المعاصي. اللهم اجمعنا مع اهل طاعتك يا رب العالمين، امين يا رب. طيب يا سيدي، تعال بقى يا سيدي الى اسماء الجنة. الجنة لها اسماء كما ان للنار دركات، وكل دركة كان لها اسم، كان في لظى، وكان في الحطمة، وكان في سقر، وكان في الهاوية، وكان في الجحيم، وكان في جهنم، وكان في الدرك الأسفل، والعياذ بالله رب العالمين. هناك في الجنة أو للجنة أسماء وأنواع، تعالوا لنحيا مع أسماء الجنة قبل أن ندخل لزيارة طائفة من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من طائفة الجنة يا رب العالمين. أول اسم للجنة هو الاسم الايه، العالم العام، الجنة اللي في بطن امه بنسميه ايه، جنين. ليه؟ لانه مش شايفه، لان ايه مش شايفه، صح ولا لا؟ الله في حد بيشوف الجنين؟ صحيح وسائل العلم الحديث ها بتوريهولي على شاشة ماشي، لكن لكن بالعين المجردة هل ارى الجنين؟ اطلع الجنين قبل ميعاده؟ لا، انا بنسيبه ايه الى ان يقضي الله امره. يبقى الجنين ما جن عن النظر، اي ما اختفى عن النظر، لذلك يسمى البستان جنة. البستان بيسمى ايه؟ جنة. ليه؟ لان الاشجار حول البستان لا تجعل الرائي ينظر ما في داخلها، ولذلك قال اهل الخير والاهل الشر في الكهف واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. يبقى الجنتين هنا ايه؟ ها بستانين، ولا جنتين من جنات الآخرة؟ لا بستانين، جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى آخر كلام الله سبحانه وتعالى.

فلدار المقامة أقام فيها خير قيام، أقام فيها خير قيام، فالاسمها إيه؟ دار المقامة. ليه دار المقامة؟ لأنه يقيم فيها مش إيه؟ مش يسافر ولا يسيبها ولا يهاجر ولا يتركها. اللهم اجعلنا من أهل دار المقامة يا رب العالمين، الذي أحلنا دار المقامة من فضله سبحانه. لا يمسنا فيها نصب، يعني التعب بتاع الدنيا بتاع المواصلات وتعب الولاد وتعب الزوجات وتعب الجيران وتعب الأهل كل ده إيه؟ ما يجلكش، ما تشعرش بتعب أبدا، ولا كسل ولا خمول ولا اكتئاب ولا حزن ولا منية ولا منية ولا بصاق ولا مخاط ولا آلام، إنما إيه؟ نعيم دائم وصحة دائمة وشباب دائم ونضرة دائمة وسرور دائم وفرح دائم ورضا دائم. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. جنة المأوى، أرى الإنسان إلى المكان أينضم إليه، يأوي أوى جاي إيه؟ أوى الإنسان، خلاص مدام أوى يبقى ركن هنا، ومدام ركن يبقى إيه؟ إن هنا إيه؟ قاعدون إن شاء الله ربنا يقعدنا وكم في الجنة يا رب. دار المأوى جنات عدن. عدن الإنسان بالمكان أيضا، يعني أقام. عدن الإنسان بالمكان، يعني كان العرب يقول إيه؟ عدنت الإبل في مكان كذا، يعني الإبل وقفت في المكان الإيه؟ لأن اللغة العربية غريبة، زي كلمة صامة، كان العرب يقول صامت الشمس في كبد السماء، يعني إيه؟ وقفت، وقفت. صامت الإبل، يعني مش امتنعت عن الطعام والشراب، لا، وإنما إيه؟ توقفت، صامت. صام الإنسان أي توقف عن الطعام والشراب والمعاشرة. شوف اللغة العربية مهمة إزاي؟ صام. فنفس القضية جنات وعدن، عدن الإنسان بالمكان أي أقام فيه ولم يسافر، لم يترك المكان. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، بالغيب أنت في الدنيا. الجنة بالنسبة لي دلوقتي شهادة ولا غيب؟ غيب. ولذلك أول البقرة للذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب، بالغيب، بالغيب. سيدنا علي قال إيه؟ قال لو رفع، والله لو رفع أو كشف عني الحجاب بيني وبين الله لما ازددت من الله قربا. خلاص يرفع الحجاب، تحط الحجاب، هو دخل خلاص على رب الأرباب، خلاص سبحان الله. ولذلك بعض الصحابة كان يعتريهم شيء من الايه؟ من الروحانية. سيدنا سعد الله يرضى عليه عدى على سيدنا عثمان بن عفان، والاثنين من الايه؟ من العشرة مبشرين بالجنة. السلام عليك يا عثمان. عثمان ما ردش. السلام عليك يا عثمان، ما ردش. تالت مرة سعد مشي وهو زعلان، راح اشتكى لرسول الله، قال يا رسول الله انا عديت على عثمان اسلم عليه ثلاث مرات وعيناه في عيني فلم يرد السلام. تعال يا عثمان. قال نعم. قال لي لما لم ترد على اخيك سعد السلام؟ قال لي يا رسول الله ما سلم عليه، سلمش عليه. قال سعد والله سلمت عليه ثلاثا. خبر ابيض. قال عثمان والله ما سمعت الرسول بكياسة النبوة وفرست النبوة وشفافية النبوة. قال يا سعد انت صادق، ويا عثمان انت صادق. الله، الصحابة اللي قاعدين، لا بقى الله ازاي ده، اصل امران ايه متضاربين، واحد بيحلف بالله انه سلم والتاني بيحلف بالله انه ما سمع، والرسول يقول له انت صح وانت صح. قال له خرج السلام من سعد صح، وما سمع عثمان لانه كان في حالة مع الله. كان له حالة مع الله، احنا مالنا؟ كان بيسبح بيسبح بيذكر بيصلي على رسول الله، قاعد كده سبحان الله مش سرحان في الدنيا وهمومها وبلاويها، لا سبحان الله العظيم، يعني يا حبذا الجنة وطيبها. ليه؟ لأن سيدنا أنس بن نضر الله يرضى عليه زي ما قلنا كان يشم رائحة الجنة خلف أحد، خلف شم ريحة الجنة، شم ريحتها. يا سلام، اللهم لا تحرمنا من رائحتها يا رب. طيب يا سيدي، ولذلك برضو الشيء بالشيء يذكر، الله يرضى عليه أبو الحسن سيدنا علي

وأن الحديث يعني وإن كان في متنه ضعف في سنده ضعف لكن يعني في فضائل الأعمال يقال يعني عشان الدرجات برضه عشان الدرجات برضه. واحد بيقول إيه؟ بيقول يا علي أعطني مما أعطاك الله. سيدنا علي كان لسه شغال عند واحدة يهودية بينزح لها بئر مية من بئر يسقي لها أرضها، فديت له 6 دراهم. 6 إيه؟ فهو ماشي الرجل الغلبان بيقول له يا علي لله، والناس زمان مش كانوا محترفين زي اللي حوالين أبواب المساجد، لا كان اللي بيقول لله يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني السلك ضربه ضربه حقيقي مش. فسيدنا علي راح حاطط ايده في الجيب اداله 6 دراهم. الفلسفه بتاعتنا طب يا اخي اللي يعوزوا البيت يحرم. انا ما اعرفش مين اللي علم الناس التعليم اللي مش ولا بد دي، مين اللي قال لك انه يعوزوا البيت يحرم على الجامع؟ مين قال لك الكلام ده؟ المهم على كل هو سيدنا علي بيدخر عند الله، لا واحد بيعمل رصيد وعنده ثقه في الله ده ما تحسن. هو ربنا ما قالكش طلع كله، لا هو قال لك 2.5%. الألف جنيه 25 جنيه، الأربعين ألف جنيه عليهم 1000، كل جزء من 40 جزء. سبحان 5 تعريف عن الجنيه، حاجة يعني لا تذكر. ربنا اللي يديني الجنيه وقلت سلفني 5 تعريفة وأديهم لك بعد كده 10 أضعاف، إيه الكرم ده؟ إيه ده؟ الله. المهم المهم أتوحدوه لا إله إلا الله. فسيدنا علي راح مد الرجل 6، ماشي واحد. هو في في في في, في الروايه بتاعه المسند الامام احمد لما قال له ايه؟ قالوا ان السيده فاطمه لما ما لقيتش علي لاقي شغل، ما فيش شغل في المدينه، كان حاله كساد زي ما ربنا يفك كساد المصريين يا رب، اللهم فكها علينا جميعا يا رب، واغننا بفضلك عن من سواك، واغننا بحلالك عن حرامك، وبارك لنا في القليل وحببنا الى الحلال يا رب العالمين يا رب. يقال ان السيده فاطمه ودي الروايه دي اصح شويه، قالت له انت مش لاقي شغل، طب خد الشله دي اقعد، راح باعها ب6 دراهم عشان ناكل. وهو جاي ليه الغلبان راح مديله، والله لو مراتك بعت اديت لك حاجه تبيعها ورجعت قلت لها دخلتها احد غلبان ياخدك ها عترك. المهم سبحان الله ماشي خطوتين لي واحد يقول لي يا ابا الحسن، قال له نعم، تشتري هذا البعير؟ هل اخي ما لحقش اللبن ولا ياكل؟ ده لسه الراجل اهو خاتم بتاع الفل ها سبحان الله خاتم ها سبحان الله. قال ازاي مفيش. قال له طيب اعطيه لك ها لشهر قادم ها مش عايز دلوقتي، خد بفتره ايه سماح، ده صندوق النقد فتره سماح ماشي. فراح واخده لسه جر المهم بكام؟ قال له اديهولك بايه؟ ب60 دينار ماشي عم او بست اه تمشي خطوتين واحد تاني عربي لابس لبس كده، يا ابا الحسن اتبيعني هذا البعير؟ هو يا اخي سلام تشتري؟ قال له اشتري. بكام؟ قال له ب120. واحد يقول لك الله ما هو بقى ما الضعف اهو، هنا اجابه قبول وده راي اخر للعلماء. المهم ما علينا، راح الراجل البائع لسه ما مشيش، قال خد يا عم الستين بتاعتك ايه؟ ها؟ الستين بتاعتك ايه؟ وراح راجع للبيت بايه؟ بستين التانيين، بستين التانيين، سبحان الله. فالسيده فاطمه فرحت قوي، سمعت الحكايه من علي، قال يا سلام 6 دراهم يجيبوا 60 دينار؟ ها؟ بقى 10 اضعاف ايه؟ ده الدينار كم كم درهم؟ ده عشرات الاضعاف. فلما بشرت فاطمة أباها قال لها يا فاطمة أتدرين من البائع ومن المشتري؟ دي الحكاية كلها دي مش كده بقى. البائع جبريل والمشتري ميكائيل والجمل تركبينه يوم القيامة يا أم الحسنين. جنات عدن اللي يعدن فيها ما يمشيش، اللهم اجعلنا من أهلها. دار الحيوان، الحيوان في اللغة مش الحيوان اللي على الأربع، الحيوان في اللغة هي الحياة الدائمة، وإن الدار الآخرة لا هي دار الإيه؟ الحيوان اللي الحياة الإيه؟ الدائمة. الفردوس وهو البستان، وهو على شيء في الجنة، ولذلك سيدنا الحبيب قال إذا طلبتم من الله فاطلبوا الإيه؟ الفردوس الأعلى.